الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يرتبط بقاعدة الميسور أو تقريبا وصلنا إلى التطبيقات وبالتحقيق لعله التطبيق رقم 3 موجي من كان على بعض أعضاء بدنه على بعض بدنه قطعة قير لا يمكنه إزالتها فما هي الوظيفة بلحاظ غسله ووضوئه؟ تارة بلحاظ قاعدة الميسور وأخرى لا. سؤال ما مرتبط الساعة إحنا الآن شنو وظيفته بغض النظر عن قاعدة الميسور بالرسالة العملية شنو بذهنك فرد شيء أو لا بلحاظ قاعدة الميسور شنو المناسب هنا؟ أنا شنو نقول له؟ نقول له تيمم، نقول له اغسل وامسح المكان القير، نقول له على أنه اغسل واترك شنو نقول له المناسب؟ ها؟ فهذه يترك كأنه ها؟ صح توافقوه؟ لو اكو شبهه لا يسقط الميسور بالمعسور وهذا إيه؟ لان اغسل مكان اغسل القير هذا شنو شنو رابط هذا غسل القير هذا ما له يعني إيه؟ لان الوارد غسل البدن اذا ما يمكن غسل كل البدن يغسل الباقي المناسب هذا. لكن هسه بغض النظر عن قاعدة الميسور بالرسائل العملية عادة الرأي المعروف شنو هنا أنا وظيفته هذا؟ لازم يكون على أعضاء التيمم إذا كان على أعضاء التيمم يجمع بين الوضوء والتيمم. توافقوا؟ حلو. إذا كان في غير أعضاء التيمم مو بالجبهة مو باليد إيه وإلا المناسب لأحوط وجوبا يجمع بينهما. خب الميت يجب تغسيله بماء السدر أولا ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح، فإذا تعذر السدر أو الكافور فما هي الوظيفة؟ وإذا كان الماء المطلق مفقودا فهل تصل النوبة إلى التغسيل بالماء المضاف؟ جواب الشق الأول شنو المناسب؟ ها؟ تعذر بماء السدر التفصل إذا عنده 300 تكفيل 3 أغسال فيغتسل ب 300 ولو لم يكن فيها يعني يسقط ماء السدر مو يسقط الماء يسقط السدر خصوصية السدر تسقط. إذا هذا توافقوه وإذا وكمل وكمل إذا ما كل ما واحد بس هذا ما الفراح يعني أو بعد وصل واحد بعد ما خب بس هذا حطه هذا أترك يعني يقول على أنه شنو فرد إناء واحد لغسل واحد هذا أقول الشق الأول إذا المستفاد من الروايات ماء وسدر أعيد له لا ماء وهو همات المناسب هو هذا مو أنه يصير ماء مضاف أجي له لا ماء وشيء من سدر حينئذ الميسور لا يسقط بالمعسور مناسب. أما إذا ماء سدر هذا قد توافقون التهمات على أنه هذا ليس ميسورا موجل ولا يعني راح يصير همات كأنه أشبه شيء عندي إناء واحد. خب الإناء الواحد يعني يقول رجع تعدد المطلوبة وحدة المطلوبة كذا ياهو يعني يقول إنه ما بنعرف تعدد المطلوبة إنه الماء والسدر لا لا لا أو أنه لا وحدة لا أصل لا ماء سدر لو ماء وسدر ماي وتضيف لقليل من السدر إيه يعني بنأخذ حد المطلوب إيه إيه إيه إيه إيه فإذا أقول لك والشق الثاني قال على أنه عندي فرد إناء واحد يكفي لغسل واحد من الأغسال الثلاثة، هنا شنو المناسب؟ إذا لا يترك الميسور بالمعسور، قل لا يترك، هذا مطلق، هذا حتى لو جزء واحد. إذا كان دليلنا الاستصحاب، هنا قد ليش غسلي الراحجة ستطيرت أكثر إلى هذا، شلون سألت الوجوب هذا شلون تستصحبه؟ الموضوع شويونا واضح له لا؟ مشترطنا في الاستصحاب أن لا يكون الساقط المتعذر ركنا ولا يكون همات أكثر أغلب الأجزاء، مو شيء أهم مقوم هم لا يكون أغلب الأجزاء، وهكذا ذكرنا. خب هنا إذا جزء انطار أنت بقى فرد جزء، شلون هذا؟ فقد يختلف مدرك قاعدة الميسور في الإجابة. قاعدة ها تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا، حفظكم الله رعاكم الله.